سورة الأنعام آية 141. وهو الذي أنشأ جنات معروشات، آية 141 سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وهو الذي أنشأ قراءة ثانية وهو الذي مختلفا أكله نافع بن كثير يراه مختلفا أكله قالون، وابن كثير يقول مختلفا أكله، وورش يقول مختلفا أكله أي بتسكين الكاف، وغير متشابه يرقق الراء، ورش يقول وغير متشابه كلوا من ثمره، الأصحاب يقروها بالجمع كلوا من ثمره بالجمع هكذا، وآتوا حقه يوم حصاده يقراها بفتح الحاء هكذا حصاده أبو عمرو وابن عامر وعاصم، باقي القراء يكسروا الحاء يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. اتفضل يا سيدي. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. نعم. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. نعم. ومن الضأن اثنين، السوسي وأبو جعفر يبدل الهمزة يقول ومن الضأن اثنين، زي المصريين يقول لك ضاني ما يقولش ضأن، المصريين يقول لك ضاني بغير همزة، ودي قراءة أبو جعفر والسوسي. ومن الضان اثنين بغير ايه همز، ومن المعز اثنين، المكي والشامي والبصريان يفتح العين يقول ومن المعز اثنين بفتح العين. يلا يا سيدي. ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين قل ذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هنا ايه ثمانية ازواج مش كده برضو في سورة الزمر وانزل لكم من الانعام ثمانية ازواج، انزل يعني نزلوا من السماء كده ولا انزل حل اكل هذه الثمانية ازواج، فهمت؟ يبقى انزل ما يكون سببا لتحليل اكل هذه الثمانية ازواج، انزل من القرآن ذكر الثمانية ازواج، فهمت؟ أحسن إيه تفتكر إن أنزل ثمانية أزواج من الأنعام زي ما أنزل المطر كده، يعني السماء كانت بتمطر جمال وبقر ومعيز، هذا طبعا تفكير يعني غريب الشكل ده، كل ده يقول إليه تفكير من يقول أنه لا يوجد مجاز في القرآن. شوف بقى يوصلنا للتفكير المضحك ده، تصدق إن ابن تيمية قال كده إن مفيش مجاز في القرآن؟ يوصلنا الى مثل هذه التفاسير المضحكه. يبقى انزل من الانعام 8 ازواج، يعني نزلها زي المطر كده. ده يرضي ربنا الكلام ده؟ فكل من قال انه لا مجاز في القران اخطا خطأ بالغ، وانبنى عليه خلاف في كثير من الفروع وفي العقائد. فنحذركم من هذا الفهم السقيم. وتبنى فكر ابن تيمية هذا ابن القيم أنه لا مجاز في القرآن، وتمناه أيضا تبناه أيضا ابن كثير صاحب التفسير والإمام الذهبي. ثم تبنوه بعد ذلك في العصر الحديث الوهابية، محمد بن عبد الوهاب والدعوة الوهابية. ثم بعد ذلك لما تطوروا وصاروا اسمهم السلفية كما سماهم الألباني. كل دول بيقولوا لا مجاز في القرآن، فكيف يفهمون القرآن بطريقة مضحكة هكذا؟ وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج. قل له فسرها يا ابني. أنزل يعني على الحقيقة، يبقى نزلت من فوق مش كده برضه؟ وده ما حدش بيقول بيه. يبقى وأنزل لكم أي حل أكل هذه 8 أزواج كما بينها في سورة الأنعام. مش كده القرآن يفسر بعضه بعض؟ يلا يا سيدي. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا غير أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. شوف، فإنه رجس أو فسقا. طب إزاي رجس وبعد كده أو فسقا يبقى منصوبة، والمفروض أن المعطوف يبقى تابع للمعطوف عليه مش كده؟ رجس هتقول أو فسق؟ لا، هي رجس أو فسقا، لأن أو هنا عطف على المحرمات مش على رجس، لا عطف على المحرمات. قل لا أجد فيما هي إلا محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة، أي أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو فسقا وإلا لغير الله. يبقى أو دي معطوفة على المنصوب، لكن فإنه رجس ده إيه؟ ده صفة إيه؟ صفة لحم الخنزير، يعني نجس. عشان كده ذهب الشافعية من معنى هذه الآية أن الخنزير نجس. اتفضل يا سيدي. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. نعم، فتح الله. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. نعم. يقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء ذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. نعم، استنى هنا في الشيخ. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء هداكم أجمعين. يبقى الحجة البالغة على الإنسان مخير ولا مسير؟ إيه هي؟ فلله الحجة البالغة. إيه هي؟ فلو شاء أجبركم وهداكم أجمعين، لكن كون في كافر وعاصي يبقى لم يجبركم. شفت الحجة البالغة؟ وجود الكافر حجة على الاختيار، وجود المعصية حجة على وجود الاختيار. أي فلو شاء لأجبركم فهداكم أجمعين، ولكن لستم أنتم جميعا مهديين، فيما هدي وفي كافر وفي عاصي وفي فاجر وفي بار وفي صالح، في كل الأنواع. يبقى في اختيار، يبقى الواقع يدل على الاختيار، الواقع يدل على الاختيار. فهم؟ أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ يعني لو كان كل الناس مؤمنين هيبقى في الإكراه، لكن دل على وجود الكافر ووجود السائل. الإنسان مسير ولا مخير نفسه، وجود هذا السائل دليل على الاختيار، لأن الملائكة ما سألتش هذا السؤال مثلا، لأنهم لا يتصور في حقهم الكفر، فما سألوش هذا السؤال. اللي سأل هذا السؤال مين؟ الإنسان الأكثر شيء جدل. فهم؟ هذه الحجة البالغة. والإمام يشعب الوهاب الشعراني له كتاب مسميه الحجة البالغة، لطيف ومطبوع للإمام عبد الوهاب الشعراني، كتاب اسمه الحجة البالغة، فممكن تشتريه وتقراه، لطيف، كتاب لطيف. يلا يا سيدي. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم. أيوة. فلا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. صدق الله العظيم، وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلات على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون ورحمة